نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. قال: فيجمعون على كلمة رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله في قولهم أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، فهذا يوم المزيد فسلوني. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربي وجهك، ربي وجهك، أرنا ننظر إليك. قال: فيكشف الله تعالى تلك الحجر. قال: ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيوا من غشيهم من نوره. نعم. قال: غشيهم يعني عمهم من نور وجهه، ولهذا رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، لا لخفائه جل وعلا ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا وأن يتحملوا رؤيته. في الجنان يكمل الله عز وجل قواهم فيتحمل رؤيته، بل ويتلذذ بها تلذذا هو أعظم نعيم يجدونه في الجنان. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها عنه أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم في رؤية الله في الجنان وأنها أكمل النعيم. نعم. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن ويزاد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال: فيقولون: ذلك بأن الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم. قال: فلهم كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال: وذلك قول الله عز وجل في كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وإحسانه ولطفه، إنه سبحانه جواد كريم. هذا الحديث حديث تفرقت معانيه في أحاديث أخرى، وقد رواه من هذا الوجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، ورواه أيضا أبو نعيم في كتابه صفة الجنة ونعيمها، والكلام فيه من جهة ثبوته أن معانيه التي ثبتت دلت عليها أدلة أخرى في الصحيحين وفي السنن وفي المساند. أما هذا السياق من هذا الوجه فقد استغربه الحافظ في العلل والخبير فيها علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، لقد قال لما سئل عنه: إنه حديث غريب ما سمعت به، أي من هذه الجهة، لأنه من رواية أبي وائل عن حذيفة. ومن علله الظاهرة عنعنة الأعمش، فالأعمش إذا عنعن في غير الصحيحين لا تحتمل عنعنته لأنها مظنة التدليس. والمعاني التي سيق لأجلها الحديث أن الله يكلم أهل الجنة وأهل العرصات بصوت يسمعونه، فهذه ثبتت في النصوص الكثيرة، منها ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. والله ينادي أهل الجنان نداء كرامة وإحسان، وينادي أهل النيران نداء تحسير وتخسئة وحقران. و لا يكلم الثلاثة الذين جاء وعيدهم أصحاب الكبائر الثلاثة، لا يكلمهم كلام إحسان ورحمة تخسئة لهم ولفعلهم. وقول الله جل وعلا في نعيم أهل الجنان: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أن نعائم ربي على أهل الجنان لم تخطر على بالهم ولم يسمعوا بها ولم يعرفوها من قبل. هذا إضافة إلى ما عرفوا من نعائم الدنيا التي ما في الجنة فيها إلا الأسمى، وإلا حقائقها في الجنة أعظم. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الباء باء السبب، ليست باء العوض، فضلا من الله ورحمة. منها مما لم يخطر على قلوبهم ولم تره أعينهم رؤيتهم وجهه جل وعلا، فهذا مما لم يروه في الدنيا، وفيها أنواع النعيم. وهذه الريح المثيرة تأتيهم من جهة الشمال كما جاءت بها الأحاديث، قد بوب عليها ابن القيم بابا في كتاب الحادي، حادي الأرواح، باب في ريح الجنة، ريح تأتيهم من جهة الشمال فتدخل في ثيابهم ريح المسك، فيرجعون بأطيب ريح وبأطيب حال. من أنواع نعيم الله المتجددة على أهل الجنان كلها وغيرها مما لا تدركه العقول، وهي أشياء مخلوقة، أعني هذه النعيم غير تجليه سبحانه ورضوانه، فهي من صفاته التي ينعم بها على عباده وأوليائه. نسأل الله ألا يحرمنا ذلك بذنوبنا، إنه جواد كريم. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، قال كذا وكذا. نعم، وهذا كما مر في تفسير قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فإن الله إذا تكلم بالوحي وسمعته الملائكة ضربت بأجنحتها خضعانا وذلة واستكانة لقوله، حتى يغشى عليهم، فيقول: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الوحي، وهذا يدل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام سمعوا كلام الله، إذ لو لم يسمعوه لما خضعوا بأجنحتهم واستكانوا لما سمعوا من كلام ربهم. والعجب، كل العجب ممن يسمع كلام الله ولا يتأثر، ويسمع نشيد وغناء وهياط البشر فتظهر منه العقائر والتأثر، حتى إنه يقوم على رجليه وهو لا يشعر. سبحان الله العظيم، ما الخلل؟ أفي كلام ربي؟ حاشا ربي وكلامه، وإنما في القلوب. والناس لهم في هذا شأن عجيب، وأي عجب، لا تؤثر فيهم قوارع الأدلة وعدا أو وعيدا، رجاء أو تهديدا، وتؤثر فيهم أنواع المنامات وأنواع القصص الغريبة. ولهذا كم من هؤلاء من يؤثر فيهم المنام فيذهب يشغل المشايخ في الاستفتاء، وتمر عليه قوارع الأدلة لا يتأثر فيها، بل فيما دون ذلك يلحظونه في التراويح والتهجد. منهم من يتأثر بقنوت القانت إذا دعا، ويخشع ويتباكى ما لا تجد ولا عشره في مرور آيات الوعد والوعيد على مسامعه. في مشكلة وفي خلل، وهو في القلوب وفي استيقانها بكلام الملك المربوب سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا محمد بن علي حدثنا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد الله عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت، قال: بلى تكلم بصوت، وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه، يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. هذه المسألة مسألة إنكار الصوت تلازم معها إنكار الحرف، وأشهر من عرف عنهم إنكار أن يكون كلام الله بصوت وحرف من المتكلمون الأشاعرة والماتريدية وبعض الصفاتية. أما المعتزلة والجهمية فأثبتوا الحرف والصوت لكنهما حرف وصوت مخلوقان، وخالفهم وغايرهم أهل السنة والقرآن فأثبتوا لله حرفا في كلامه وصوتا مسموعا من كلامه ليس مخلوقين وإنما هما من صفات كلام ربنا سبحانه وتعالى. فأي شيء سمع جبريل وأي شيء سمعه آدم لما كلمه ربه وموسى لما كلمه ربه في الطور ومحمد لما كلمه ربه في معراجه لما افترض عليه الصلوات الخمس عليهم الصلاة والسلام سمعوا كلام الله، فهذا المسموع هو كلام الله وهو بحرف وبصوت. ومر معنا من دلائل إثبات الحرف قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه، فأثبت أن القرآن من حروف بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو بصوت لكنه صوت الرحمن لا كصوت المخلوقين، كما أن ذاته سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماؤه الحسنى وصفاته العلى لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. لكن طاغوت التأويل وقانون التحريف إذا تشربته العقول والنفوس صعب انفكاكها عنه وتخليها منه. والمهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والضال من سبقت له من الله الضلالة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من آثار هذا المذهب الباطل في إنكار الحرف والصوت ما يأتي في الأسانيد، أسانيد القراء، من آثار قول الأشاعرة المتكلمين والماتريدية المتكلمين، أن هذه الأسانيد التي رويت من طريق هؤلاء تنتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بتلقي الصحابة عنه، تلقي أبي بن كعب وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل. من يأتي بعد جبريل في أسانيدهم؟ يقولون عن اللوح المحفوظ. هذه أكثر روايات هؤلاء في أسانيد قرائهم. لما تلقينا ما تلقينا منها لاحظتها تنتهي إلى هذا، عن اللوح المحفوظ. وجدت في بعضها عن اللطيفة، في بعضها عن الهوى، كل ذلك لينفو أن يكون جبريل سمع القرآن من الله. وفي بعضها عن جبريل عن رب العالمين، وعن هنا فيها ما فيها عند اعتقاد هؤلاء المتكلمين. وهذا أمر من آثار هذه العقائد المبتدعة الباطلة المحرفة لهذا التنزيل من كلام ربي. وما يضيرهم لو آمنوا أن جبريل سمع القرآن من الله وأسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاعتقاد الباطل وما يجره على تحريف الأدلة، فما كان في القرآن أوله وما كان في صحيح السنة أنكروه وحرفوه بدعوى الآحاد وبدعوى نفي الجسمية التي تصوروها في صفات رب البرية. نعم. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بلى تكلم تبارك وتعالى بصوت، وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي والجهمية تنكره. قال أبي وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت. نرويها كما جاءت ولا نتدخل في كيفياتها ولا في تكييفها ولا في تفسير حقائقها وذواتها. والجهمية إذا أطلقت عند العلماء نالت ثلاث طوائف: جهمية الجهم بن صفوان وهم غاية التعطيل وغاية الإرجاء، النوع الثاني جهمية المعتزلة وهذا مذهبهم في صفات الله عز وجل ومذهب غاليتهم في أسماء الله وصفاته أيضا، النوع الثالث جهمية المتكلمين، وقد عاصر الإمام أحمد بن كلاب وهو ممن ينكر الحرف والصوت، واستقر مذهبه على مذهب الأشاعرة في طور أبي الحسن الثاني وتلقاه عنهم جماهير الأشعرية بإنكار أن يكون كلام الله بحرف وصوت، ولأجلها لما ظهر هذا القول وامتحن به الناس ألفوا ردودهم، ومنها رسالة السجزي الرد على من أنكر الحرف والصوت. وأصل هذا الإنكار من فرع قول الجهمية، فإن الجهمية يثبتون أن القرآن بحرف وصوت، لكن القرآن وحرفه وصوته مخلوقة ليست صفات للباري جل وعلا. نعم. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، يستتاب من هذه المقالة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. والذي يستتيبه ولي الأمر أو نوابه، لأن هذا الأمر من الأحكام المتعلقة بالسلطان لا تتعلق بأحد الناس وإنما تتعلق بمن له ولاية. نعم. قال حنبل وسمعت أبا عبد الله قال قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى، ثم قال تعالى يؤكد كلامه تكليما. إذن تكليما بعد كلم هي المفعول المطلق، والمفعول المطلق من فوائده تأكيد الأمر الذي دل عليه الفعل. كلم الفعل الرباعي المضاعف على وزن فعل، تكليما تكليم تأكيد لمضمون كلم. نعم. قلت لأبي عبد الله الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل؟ يكلم عبده ويسأله، الله متكلم، لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وليس له عدل ولا مثل، كيف شاء وأن شاء. ليس لله عدل أي شيء يماثله، وإن لم يماثله من كل وجه. لا، ليس لله عدل أي مماثل أو مشابه في صفة من صفاته ولا في ذاته سبحانه وتعالى لكمال انفراده ووحدانيته. مما يذكر في هذا الباب لطيفة أن جهميا أتى إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن العلاء وأراده أن يقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يقرأها على جهة المفعولية وكلم الله موسى، فيكون المكلم من هو؟ موسى، والمكلم من وقع له الكلام الله. فضحك أبو عمرو بن العلاء وقال هب أني فعلت ذلك، يعني حرفت في تشكيلها ليتحرف معناها، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لأن القوم عجم في فهم كلام الله، بلوا بالعجمتين، عجم في الفهم وعجم في فهم كلام في إدراك لغة العرب وما دلت عليه. قالوا فولى الجهمي مدبرا ليس له سبيل إلى ما أراد من تحريف كلام الله، والله جعل علامة على أعدائه وأعداء رسله أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، في الآية الأخرى من بعد مواضعه. والتحريف نوعان: تحريف تنزيل وتحريف تأويل. تحريف التنزيل بنفي أن يكون كلاما لله، إنما هي أساطير، كلام بشر، كلام الملك، كلام محمد. وتحريف التأويل في تفي حمله على غير معانيه الصحيحة. وقد قيض الله لكلامه من حققوا أسباب حفظه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأقام الله علماء ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يذودون عن كلام الله ووحيه ودينه، عن لفظه في تنزيله وعن معانيه في تأويله. نعم. حدثني عبد الملك الميموني أنه سمع أبا عبد الله يقول في من قال: إن الله لم يكلم موسى، قال: كافر لا شك فيه. اللهم استعان. نعم. قال: حدثنا أبو النضر العجلي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. نعم. حدثني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ قال: سمعت محمد بن الهيثم يقول: قال علي بن عاصم: ما اليهود والنصارى بأعظم على الله فرية ممن زعم أنه لا يتكلم. إذا من زعم أن الله لا يتكلم فهو شر في هذه الحيثية وفي هذه المسألة وفي هذا الباب من اليهود والنصارى، إذ اليهود والنصارى على ضلالهم أثبتوا كلام لله وأن الله أوحى إلى رسله، إلى موسى وإلى عيسى عليهما الصلاة والسلام. فمن زعم أن الله لم يوحي إليهما شيء ولم يكلم موسى ولم يكلم عيسى فهو شر منهم في هذه الحيثية. نعم، هم حرفوا الكلام وبدلوه واشتروا به ثمنا قليلا وعصوا رسول الله، وهؤلاء زادوا عليهم بإنكار كلام الله سبحانه. نعم. حدثنا محمد بن علي بن بحر قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد الله عمن زعم أن الله عز وجل لم يتكلم بصوت، قال: بلى، يتكلم سبحانه بصوت. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قيل له: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم عز وجل ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعم، ينظر وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء. لا نعلم كيف يتكلم جل وعلا، وكلامه مرتبط بمشيئته، هذا في أفراده وفي تجدد أفراده، أما في نوع الكلام فهو متعلق بذاته، ولهذا صفة الكلام لله صفة ذاتية، وصفة التكليم صفة فعلية يفعلها إذا شاء، فيكلم من شاء متى شاء كيف ما يشاء جل وعلا. والله يخاطب أهل الجنة، ولهذا من خطابه لهم أنه يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، وهو كلام رحمة. فإذا ثبت كلام الله لأهل النار فكلامه لأهل الجنة من باب أولى. وعلة الجهمية والمنكر لكلام الله ما قام في قلوبهم الفاسدة من التشبيه والتمثيل، لم يتصوروا كلاما إلا بلسان ولهوات وخياشيم. نقول: هذه الحصى وهي جماد وغيرها من خلق الله ثبت أنها تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحه. طيب، هل الحصى له لسان وخياشيم ولهوات؟ لا. سمع الحصى يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المخلوق يتكلم بكلام لا نعلم كيفيته فمن باب أولى ألا تعلم كيفية كلام خالقك، ولا تتصور فيه تشبيها وتمثيلا تدفعه بما تسميه تنزيها، وهو تعطيل وهو نفي لما له من هذه الصفات سبحانه وتعالى. نعم. أنبأنا أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله وقيل له: إن عبد الوهاب يعني الوراق قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي، عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما قال، عافاه الله. كان الإمام أحمد وأئمة السنة يفرحون بمن يذب عن صفات الله ويحرس العقيدة ويفضح ويكشف هذه البدع ويذم قائلها ويدعون له عافاه الله جزاه الله خيرا وأمثال ذلك. نعم. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام، أي حقا جهمي عدو الله. من موسى بن عقبة؟ يا ضالا مضلا، من ذب عن موسى بن عقبة من كان من الناس يجانب أشد المجانبة. وأبو عبد الله سأل حتى انتهى إلى آخر كلام عبد الوهاب، فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما تكلم عافاه الله ولم ينكر منه شيئا. الله أكبر. نعم. روى الخلال عن أحمد بن حنبل فيما رواه من حديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام الله قال: يا رب، هذا الكلام الذي أسمع هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى، هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من هذا لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك، فقال: سبحان الله. صف لنا كلام ربك. نعم. قالوا له: صف لنا كلام ربك، فقال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبهه لنا. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله. لا إله إلا هو، سبحانه لا إله إلا هو، ما أعظمه وما أعظم كلامه. ولقد جاء في حديث مسعود: إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها. كأنه، أي كلام الله، سلسلة على صفوان من قوته وشدته، لكن الله يطيق أهل ولايته فيتحمل كلامه، كما سيطيقهم في جنانه فيتحمل ويتلذذ النظر إلى وجهه جل وعلا. وكلام الله كسائر صفاته لا نعلم كيفيتها، نؤمن بالصفة في معناها ونكل كيفياتها وحقائقها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو بكر الخلال رحمه الله: باب إثبات رؤية الله تعالى والإنكار على من ردها. نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل الصفات غير مسألة الكلام، وهي رؤية الله، رؤية الله بالأبصار. ورؤية الله بالأبصار عند جمع هذه المسألة الجليلة والأصل العظيم يتحصل لنا من هذه الأدلة أنها لها 6 مقامات. المقام الأول: الكفار لن يروا الدنيا، كفار لن يروا الله جل وعلا ألبتة. والدليل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا بماذا؟ بالسخط، سخطا عليهم. وهذا مروي عن الإمام الشافعي والإمام مالك، وينتحل مذهبهما أكثر هؤلاء المتكلمين المنكرين للرؤية للأسف. قدمت على الإمام الشافعي رقعة من الصعيد، صعيد مصر، تسأله عن هذه الآية، فيها سؤال له عن هذه الآية، آية المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال رحمه الله: لما حجب أعداؤه في السخط، أي سخطا من الله عليهم، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا، أي برضاه عنهم إذا أدخلهم جنانه. ويروى مثل ذلك عن شيخه الإمام مالك بن أنس رحمهما الله، وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأعظم. المقام الثاني: رؤية الله في الدنيا، فلن يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا مهما أوتي من قوة من هؤلاء المكلفين، على رأسهم وفي مقدمهم رسل رب العالمين عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في آية الأعراف: ألف لام ميم صاد الأعراف، لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا في رواية وتعلموا أنه لن يرى منكم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ووجهها أن رؤية الله غير مستحيلة في الدنيا لا لخفاء الله ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا وأن يتحملوا رؤيته سبحانه وتعالى. المقام الثالث رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه، وهذه سبق فيها البحث الطويل والآثار الكثيرة، ومحصلها أن نبينا لم ير ربه بعين رأسه بعينيه الباصرتين، وإنما رأى ربه بقلبه في معراجه وفي غيرها، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. المقام الرابع ولا الخامس؟ حساب عليكم، دققوا الحساب تطول العشرة. المقام إيش؟ الرابع رؤية الله جل وعلا في الدنيا في المنام، وهذه ممكنة ولا يلزم أن تكون لكل أحد، وقد أجمع عليها السلف أن الله يرى في المنام، والمنام ضرب مثل، وكل يراه بحسب اعتقاده بربه، فالمعطل يرى ربه على وجه التعطيل، والمشبه يرى ربه على وجه التمثيل، والمؤمن الموحد يرى ربه على وجه التنزيه والتعظيم. وفيها الآثار المشهورة أن الإمام أبا حنيفة رأى ربه 100 مرة في المنام، والإمام أحمد في المحنة رأى ربه قال رأيت ربي فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك قال كلامي يا أحمد، قلت يا ربي بفهم أو بغير فهم قال بفهم أو بغير فهم. وهذه مسألة وقع فيها الإجماع، وممن حكى الإجماع بعض العلماء المنتبين لمذهب الأشاعرة، فإن النووي رحمه الله حكى فيها الإجماع وحكاه غيره. المقام السادس الخامس أي المقام إيش؟ الخامس رؤية الله في العرصات، يعني في مقامات عرصات القيامة قبل ولوج الجنان، ويراه فيها المؤمنون والمنافقون تبع لهم. أما جنس الكفار لا يرون الله في العرصات، فيراه المؤمنون فيلتذوا ويتعبدوا ويخروا له سجدا، ويراه المنافقون فتشخص أبصارهم خاشعة ترهقهم ذلة وحسرة، كما جاء ذلك في حديث الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما الطويل. المنافقون إذا كشف الرحمن عن ساقه وخر المؤمنون سجدا لله لما رأوه، يذهب المنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعوا، تبقى ظهورهم كالخشبة كصياص البقر قرونها، إذا أرادوا سجودا ارتدوا على أعقابهم. المقام السادس وهو المقام الشريف أشرفها رؤية الله في الجنان، وهو أكمل نعيم يناله أهلها فيها، عامتهم يرون الله في يوم المزيد في يوم الجمعة، هذا عامة أهل الجنة يجتمعون في يوم المزيد، فيأتيهم جل وعلا فيضع الحجاب عن وجهه فيتجلى لهم فلا يرجعون بنعيم أعظم مما رأوه في وجهه الكريم سبحانه وتعالى رؤية بغير إحاطة. وكملهم كملوا أهل الإيمان في الجنان يرون الله جل وعلا مرتين غدوة وعشية، هذا في حال الكمل، كمل المؤمنين يرونه غدوة في أول النهار ويرونه عشية سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. فنسأل الله الكريم الواسع من فضله. وحري بمن أنكر رؤية الله في الدنيا أن يحرمها في الآخرة ما لم يتب وإلى الله يأب ويقلع من هذا الضلال وهذه البدعة وهذا الكفر. فإن إنكار رؤية الله كفر، لأنه تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع فيه من يعلم ذلك، لا من يقلد يظن أن ذلك هو الحق جهلا أو استجهالا. نعم. أخبرني محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا والإيمان بالرؤية يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه قتادة والحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن على ما جاء على ظاهره، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهما بينه ترجمان. هذه رسالة عبدوس بن مالك العطار تسمى برسالة السنة. الإمام أحمد رويت عنه السنة في كتاب السنة مطولا، ورويت عنه أصول السنة في جمل مختصرة، من أثبتها رواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد. والذي اشتهر من السنة عن الإمام أحمد 6 رسائل في مجمل السنة ومختصراتها، سبق الكلام عليها في غير مناسبة. أصحها وأثبتها رواية عبدوس بن مالك، ومبتدئها قول الإمام أحمد أصول السنة عندنا كذا وكذا. وأذكر أنني كتبت الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عام 1400 أظنه هو أما 9 أو 10 شك مني، فأرسل لي استنساخه لهذه الرسالة من مخطوطة الظاهرية بقلم الشيخ نفسه. فهذه رسالة عبدوس بن مالك العطار فيها أصول السنة، وفيها إثبات أن الله يرى في الآخرة، يرى سبحانه وتعالى بالأبصار، وأن النبي رأى ربه، وثبت فيما سبق أنها رؤية قلبية لا رؤية بصرية. نعم. حدثنا عبد الرزاق بن منصور حدثنا المغيرة حدثنا المسعودي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة ابن رويبة عن أبيه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على 2 ركعة قبل طلوع الشمس و2 ركعة بعد غروبها فافعلوا. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية جرير بن عبد الله البجلي، وفيه أن من أسباب تحصيل الرؤية مع الإيمان بها وحصولها ووقوعها المحافظة على صلاتي الفجر وصلاة العصر. نعم. ولهذا يستتبع هذا الأصل فيقال إن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة، إذ لا رؤية لله على وجه التلذذ إلا في الجنة. نعم. حدثنا يزيد بن جمهور حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري حدثنا أبي عن إبراهيم بن المبارك عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وإذا في كفه كأصفى المرايا وأحسنها وإذا في وسطها نكتة سوداء، قال فقلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قال قلت وما هذه اللمعة في وسطها؟ وما هذه اللمعة؟ الحديث هذا الذي سبق، وهو كما قلت لكم جاء في أحاديث كثيرة دلت على مراده وعلى جملة من معانيه، وإن كان هذا السياق فيه ما فيه، رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم ورواه الخلال، واستغربه الحافظ علي بن المديني. نعم. حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن أحاديث الرؤية فصححها وقال قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الخبر كما جاء. نعم. أخبرني حنبل بن إسحاق ما ساقها ما ذكر ما ساقها عندك ها؟ لا ساقها ولا لا هي اللي بعدها تقصد؟ لا هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان إلا ساق كامل. نعم نكمله؟ اي نعم نعم عطني إياها كلها. طيب بسم الله. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وإذا في كفه كأصف المرايا وأحسنها وإذا في وسطها نكتة سوداء، قال فقلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قال قلت وما هذه اللمعة في وسطها؟ قال هذه الجمعة. قال قلت وما الجمعة؟ قال يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. أما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله تعالى جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامهما وساعاتهما ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعته. فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد يا أهل الجنة اخرجوا إلى يوم المزيد لا يعلم سعته وطوله وعرضه. كيف يخرج أهل الجنة إلى جمعتهم؟ كما كانوا يفعلون ويصنعون في الدنيا، فإن أهل الإيمان يتهيئون ليوم الجمعة، يغتسلون فيه، يتطيبون، يلبسون أحسن ثيابهم، يخرجون يمشون زرافات ووحدانا إلى المساجد، وملائكة الله تحصي أولهم فأولهم. هكذا يكون يوم المزيد يوم الجمعة في الجنة، ينادي فيهم منادي أهلموا إلى يوم المزيد، لأن قلوبهم ما زالت متعلقة بجمعة الدنيا، فكان الجزاء أوفى وأعظم بيوم المزيد في الآخرة يوم اجتماعهم لا لصلاة الجمعة ولكن لينظروا إلى ربهم الذي عبدوه في الدنيا ولم ينظروا إليه سبحانه، عرفوه بما تعرف به إليهم من أسمائه وصفاته، وعرفه بهم أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته. وفي الجنان يكتمل ذلك بأن تكتحل عيونهم وتنظر وجوههم في النظرة نظرة النعيم برؤيتهم لوجهه جل وعلا. وانظروا إلى هذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئي، فإن الله على لسان رسوله شبه رؤيته في الآخرة برؤية الشمس والقمر. الشمس والقمر مخلوقان، ما وجه التشبيه للرؤية بالرؤية؟ من عدة وجوه. أولها أن الشمس والقمر واحد والرؤون لهما كثيرون، والله واحد ويراه الكثيرون من أهل الإيمان. الوجه الثاني أن الشمس والقمر يريان من علو، والله سيرى من علو لأن مكانه العلو سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. الوجه الثالث أن الشمس والقمر يريان بغير إحاطة، ففرق بين الرؤية والإحاطة. الرؤية دونها الإحاطة رؤية وزيادة، والرؤية فقط بدون إحاطة. قال الله جل وعلا في آية الشعراء فلما تراءى الجمعان، من الجمعان؟ موسى وقومه وفرعون وملأه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. النفي من موسى للرؤية وللإدراك؟ ها، نفي للإدراك أن يحيط بهم هؤلاء الفراعنة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا أي لا يحيطون بنا، إن معي ربي سيهدي، والشمس والقمر يريان بغير إحاطة، إنما ترى الجزء المشع الذي يواليك ويواجهك. الوجه الرابع أن الشمس والقمر يريان بوضوح وجلاء، ليس دون الشمس سحاب ولا غمامة، وليس دون القمر سحاب ولا غمامة. سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها حجاب. إذن رؤية جلية واضحة، وكذا رؤية ربي سبحانه وتعالى بجلاء ووضوح. الوجه الخامس أن رؤية الشمس والقمر ما فيها مضارة ولا مزاحمة ولا مدافعة، وكذا رؤية ربي سبحانه وتعالى ليس فيها مضارة ولا مزاحمة ولا مدافعة. فهذه خمسة أوجه لتشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء ربنا جل وعلا بالمرء بالشمس وهي الشمس والقمر. نعم. قال: نادى مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى يوم المزيد، لا يعلم سعته وطوله وعرضه إلا الله في كثبان المسك. قال: فيخرج غلمان. يعني هم في كثبان المسك، تخيلوا في الدنيا كثبان النهود والرمال إذا أصابها مطر، الكثبان في الجنة كثبان مسك طيب هم عليها، هذه مدرجاتهم التي ينظرون من عليها إلى ربهم سبحانه وتعالى، هذا فوق هذا بحسب منازلهم التي ينزلهم الله عليها وسببها أعمالهم، وليس هذا الذي في أدنى من الثاني بأعظم رؤية أو بأقل رؤية. نعم. قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراس من ياقوت. قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة تثير عليهم أثابير المسك الأبيض، تدخل من تحت ثيابهم وتخرج من وجوههم وأشعارهم، فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض، لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لو دفع إليها ذاك الطيب بإذن الله. سبحان الله العظيم، الربال والكثبان فيها الغبار في الدنيا، لكنها في الجنة فوق ذلك. إذا أعدت المرأة وهي صاحبة الطيب، لأن الطيب من الحلية أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إذا تهيأت لزوجها بأكمل ما يكون طيبا كيف يكون حاله؟ ما تثيره هذه الريح المثيرة في الجنة أعظم مما تصنعه المرأة مما تجمع عندها من أحسن طيب الدنيا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني القدر المشترك، أما الحقائق والكيفيات ما في الجنة من النعيم فوق ذلك بمراحل، الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا. آمين. نعم. قال: ثم يوحي الله تعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وما فيها أسفل منه، بينهم وبينه الحجب، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوني، فهذا يوم المزيد. فهذا من كلامه الذي تسمعه الملائكة ويسمعه المؤمنون في الجنان، وهو بحرف وصوت. نعم. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربي رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قولي: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، فهذا يوم المزيد فسلوني. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربي وجهك أرنا، ربي وجهك وجهك أرنا ننظر إليك. كما آمنا بك في الدنيا ولم نرك، يطمعون إلى أن يروه، فيكمل الله قواهم ويطيقوا بل ويتلذذوا برؤيتهم لمولاهم سبحانه لا إله إلا هو. في القرآن في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ثم يفسره كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يستحي مستحي ويخجل مؤمن أن يحرف ويؤول ويعطل كلام الله وكلام رسوله. ما أعظم هذا الجرم، وما أقبحه، وما أفسد مسلك ومذهب أهله. نعم. قال: فيكشف الله عز وجل تلك الحجب. قال: ويتجلى لهم. قال: فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم. هذا دليل على أن أهل الجنة تكمل لهم الأدوات، والخلق حتى يطيقوا هذا الأمر الذي لو حصل في غير هذه الجنان لما أطاقوه ويتحملوه. والشيء بالشيء، كذلك جل وعلا يزيد في خلقة الكافر، فإذا احترق جلده بدل جلدا آخر حتى يكون عرض جلده 70 ذراعا كما جاء في الحديث. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكونهم يحترقوا لأن الله له حجب، وهم حجاب أو حجابين، حجب حجابه النار، حجابه النور. في الحديث: لو أحرقه، لو كشفه أي الحجاب، لأحرقت سبحات أي نور وجهه ما انتهى إليه بصره، أي لأحرق نور وجه الله كل خلق الله، لأن بصر الله ينفذ إلى جميع خلق. فجعل هذه الحجب مانعة من هذا الإحراق، يراهم ولا يرونه، يطلع عليهم ولا يطلعون عليه. سبحانه لا إله إلا هو، لا تدركه الفهوم ولا يدركه عقل العاقلين مهما بلغوا، لأنهم دون ذلك بكثير في مقابل عظمته وجلاله وقدسيته سبحانه. نعم. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم. خفوا يعني تغيروا، حتى إن زوجاتهم لا تعرفهم، وهم تغيروا بما رأوا من آثار النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في آية المطففين: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي لذته وكماله وبهاءه وحسنه. نعم. قال: وخفين عليهم مما غشيهم من نوره. فإذا صاروا إلى منازلهم يزداد النور وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجهم. في أمر دون ذلك بكثير، لا من واحد منكم رأى في الدنيا ما يسره وارتاح واتسعت أساريره، مو بيتغير وجهه حتى يلحظ هذا التغير عند من يقابله. وبالمقابل لو رأى ما يسوءه ويغمه تغير وجهه حتى ظهر أثره. فكيف بالجنان بأعظم النعيم فيها والعرفان؟ نسأل الله كريم فضله وعظيم نواله. نعم. قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا في صورة ورجعتم على غيرها. قال: فيقولون: ذلك بأن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم. قال: فلهم في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه. نعم، كل جمعة الضعف، إلا الكمل يرونه غدوة وعشية جل وعلا، مع الرؤية المجتمعة لأهل الجنان كلهم في يوم الجمعة في يوم المزيد. نعم. قال: وذلك قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله، لا تعلم نفس، نفس منكرة منكرة هنا، أي كل نفس مهما بلغت آمالها وطموحها فإنها لا تدرك ولا تعلم ما أخفي لها، أي ما أخفاه الله لها من اللذة ومن قرة الأعين، جزاء أي ثوابا ونوالا بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. وهذه الآية في ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وإحسانه. آمين. نقف عند هذا. نعم.